فلو قال بعتك ايش 10 دنانير الا درهم، صح ولا ما صح؟ صح، لانه اصبح قيمه الدرهم او الدنانير معلوما ثابتا. قال الشيخ: ولا يجوز ان يباع النخل ويستثني نخلات بعدد بغير اعيانهن. قال رجل: بعتك هذه حائط عند بستان فيه نخل، قال بعتك البستان وهذا النخل الا 5 نخلات ولم يحددها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لأن استثناء مجهول. قال بعتك جميع غنمي إلا 5 شياه، ما يصح لأنه مجهول حتى يحددها، يقول النخل الفلانية النخل الفلانية النخل الفلانية، لأنه استثناء شيء مجهول. قال: وله أن يستثني الثلث والربع أو أقل أو أكثر بعد أن يكون مستثنى معلوما جزء من أجزاء، يقول بعتك إيش؟ بعتك هذه الأرض إلا ربعها، يصح ويكون ربع إيش؟ مشاع، فيكون رجل قد باع 3/4 ما يملك، يقول جزء من الزهر وليس لجهالة، لأن هنا إيش؟ مشاع. لو قال بعتك هذه المزرعة إلا ربع منها معين ولم يحدده، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه قد يريد الربع الشمالي ربع جنوبي ربع بجانب المياه. لكن لو قال بعتك هذه المزرعة إلا ربعها ويكون ربع مشاع بحيث يشتركان فيه، صح، يعني ولا جهل، أصبح شركاء في كل جزء منها، هذا يملك الربع لكن 3/4. قال الشيخ: ولا يجوز البيع للحصاد والدياس وقت يدرسون فيه التمر وغير ذلك، وغدوم الحاد وغدوم الغزاة، ولا يجوز ان يكون الاجر الا معلوما، الاجر يشترط ان يكون معلوما. لو قال بعتك هذه السلعه بألف دينار الى الحصاد، يعني يستملك الثمن للحصاد او المبيع للحصاد، اما الثمن او المثمن، يقول لا يصح، لان الحصاد ايش؟ وقت مجهول. لكن الصحيح ان الحصاد ايش؟ وقت معلوم، في الغالب الناس تحصد في وقت معين، ولكن الصحيح ان الحصاد يصح. طبعا هذه الصور كلها لئلا يدخل البيع في حيز الجهاله. وقال زين من اسلم فليس بالكيل معلوم الى اجل ايش؟ معلوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتبايع الحصاد والدياس ولا التبايع الا الى شهر معلوم حتى يغلب حيز الجهاله. لكن اظهر الله اعلم الحصاد والدياس وقته في الغالب معلوم. الا كان الحصاد وقتا طويلا. كان الناس يحصدون مثل هذه الثمار في 4 أشهر 5 أشهر، فهنا وقت طويل، وقد يريد ايش؟ يريد الثمن في اول وقد يريد في اخر. اما لو كان الحصاد وقت، في الغالب يكون وقت ضيق ظرف اسبوع اسبوعين شهر بالكثير، ان هذا في الغالب يكتفر فيه. اما قدوم الحاج فكذلك في الغالب انه وقت معلوم، في الغالب يخدمون في وقت واحد في الغالب، والفرق بينهما يسير. اما قدوم الغزاة فلا نعلم متى يخدم الغزاة، قد يخدمون في شهر في شهرين، قد تطول الجهاد. الشاهد أن الأجل إن حدد للبيع سواء للثمن أو المثمن أجل لابد أن يكون معلوما، فأما أن تبايع إلى أجل مجهول فإن البيع لا يصح لأنه يخطر في حيز الجهالة. طبعا هذا قول أنه لا يجب بيع الحصاد والدياس هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيف والشافعي. وقال كما ذكرنا كل الصحيح أنه يجوز إلى الحصاد والدياس، وهذا أيضا منه ابن عمر، فليس محل اتفاق من الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه كان يبتاع الشيء العطاء، يعني يشتري الشيء ويسلم ثمن العطاء، إذا كان عطاء بيت المال نعطيك، فيشتري ويكون قيمة السلعة مؤدية للعطاء، والعطاء مثل الحصاد. وهذا هو الراجح الصحيح، هو مذهب ابن عمر مذهب مالك ورواية مالك مذهب أبي ثور رحمه الله. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتري الشيء إلى ميسرة، كان يشتري الثوب والثوبين ويقول باع إلى ميسرة، أي متى ما تيسر عنده، متى ما تيسر عنده، فيكون دينا. فالصحيح أنه يجوز على هذا النحو. أما إذا كان شيئا محددا كقدوم الغزاة أو رجوع الغائب فهذا فيه جهالة قد تطول ولا تطول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ بالقلوب شوي. وين وصلنا هنا؟ ما بجد ها؟ قال رحمه الله: باب الإباء. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموفله وكاتبه وكاهليه، وقال: هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحو من حديث أبي جحيفة. يعني هذا الحديث أصل في تحريم الربا، وقد أجمع على ذلك المسلمون،

فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. نعم، الشفاعة ماضية الوساطة، المراد بها هنا الشفاعة الواجبة، يعني رجل يجب عليه أن يتوسط لأخيه اللي يرفع عنه مظلمة أو يجب له حقا، هذه واجبة، يجب أن يقوم الإنسان لأخيه المسلم بما يوصل له حقه أو يدفع عنه الظلم، فإن شفع له شفاعة تجب عليه وأخذ عليه مالا كأنه أخذ على ما أوجب الله، يصلي وأعطيه فلوس، يزكي وأعطيه، ما يصلح، هذه عبادة واجبة. أما لو كانت شفاعة غير واجبة توسط له وشفع له هو أمر غير واجب، يعني لم يدفع عنه مظلمة ويجب له حقا ضائعا، لكن شفع له لأمر فيه سعة فأهدى له هدية فلا بأس. ولكن الصحيح عن الحديث إن صح محمول على الشفاعة الواجبة، الإنسان لا يجب أن يفعل ما أوجبه الله ويأخذ عليه مقابل. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أحمد رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا فيه أن الرشوة والعياذ بالله يستحق صاحب اللعن، الراشي هو الذي يدفع والمرتشي من يأخذ، والرشوة إنما تكون على الباطل، على البعض أن يدفع له مالا ليظلم أو ليعطي الحق لمن لا يستحقه، وهنا تكون محرم. أما لو كإنسان ما يتوصل إلى حقه الذي يستحقه إلا بالرشوة فيكون إثم على من أخذ الرشوة، إن كان لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بالرشوة ومضطر لذلك فالإثم على من أخذ. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنبذت اليمين، فأمره أن يأخذ على قلامة الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فرواه الحاكم بالحق ورجاله ثقات. والحديث سدل الذي من جوز أن يبيع رجل البعير بالبعيرين لأجل، فجوز أن يكون في البيع تفاضل النساء، لكن الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، وصح منه حناها عن بيع حيوان نسيئة. قالوا عن ابي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بثمر كيلا، وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا، وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم، هذه كلها صور لعدم المعرفة ايش التمام، فيبيع الحب وهو مشتد في السنبل بالحب المعلوم كيلا، والحب اذا بيع بالحب لابد فيما التماثل. نعم. قال عن زيد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال ينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه خمسه صحابه المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين العله، ولو يعرف ان الرطب اذا جف ينقص لقاضي بين العله، فيدل على ان الشيء الذي اشترط في بيعه بجنسه التماثل لا بد ان يستوي في النشافه وفي الرطوبة وفي الدقة، يعني لا يجوز أن يباع رطب بالتمر والرطب إذا يبس جف، إذا جف نقص، لأنه لا هل يعلم التماثل؟ كذلك هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق؟ دقيق الحنطة، الدقيق غير من الحنطة، الدقيق قد يكون صاع من الدقيق يسوى صاع ونص من الحنطة خام، فهنا لا بد أن يستوي في النشافة وفي الرطوبة وفي الدقة وفي غيره، لأنه هذه الأصناف الربوية إذا بيع الشيء بجنسه يشترط فيه التماثل، وجاهنا بالتماثل كعلنا بالتفاضل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والجزار بإسناد ضعيف. الصحيح أنه أعم من الدين، لأن الكارئ هو المؤخر، ولكن أباهنا بيع الكارئ بالكارئ كان حديث ضعيفا، لكن العلماء متفقون عليه، وهو بيع المؤخر مؤخر. فيكون قد تبايع الرجلان والثمن ثم وخر، قد اشتغلت ذمتهم من غير منفعه، ما هذا استلم شيء ولا ذاك استلم شيء، وهو اشغال الذمه بلا فائده، واذا كان البيوع محرمه. نعم، نفهم. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احسن الله اليكم. يقول السائل ما الحكمه في بيع البيع الكاري والكاري؟ عندك هذا اشتغال الذمه بلا فائده، يعني هذا اشترط ذمته، البائع اشترط ذمته في المبيع، والمشتري اشترط ذمته بالثمن، وكلاهما اشترط ذمته وخرج ولم يتسلم منه احدا، ما حق لاحد ما فائده، فاشترناها عن ذلك، لابد يكون شيء احد المثمنين القيمتين مسلم، اما الثمن والمثمن حتى يتم انتفاع بالمبيع، اما اشغال الثمن بلا فائده اشترعناها عنه وابطلها. نعم. لا هو نسيها. يرى عيبها. لا لا ليك. الشراب بالثم الجميل. ما كانت الخناقة هزيلة ما خافوا. ما درى. تمر جيد تمر رديء تمر لك. هذا مو أخذنا نسيئة، هو استثنى من المبيع، هي مو نسيئة، قال استثنى حملة ويظهر، تم البيع، والبيع موجود، إنه سوف له إن يستلم، لكن استثنى خلاص، وليس بيع كان، هو بيع ناجز، هذا البيع ليس بيع مؤجل، وإنما البيع إيش؟ ناجز تام، لكن اشترط فيه إيش؟ الانتفاع به مدة، فرغ أن يقول والله بعتك هذا، والبيع مؤجل إلى أن أصل، مو بيع مؤجل، بيع تم ناجز لكن استثنى انتباع به مدة معلومة. أسأل الكلام بعد بيوم بيع العقار يتفق البائع والمشتري على أن من يلغي العقد يعني يدفع مبلغ أحيانا يصل إلى 20,000 أو 30,000. إيه فهل هذا صحيح مثلا؟ إذا تم البيع واتفق على ذلك لا بأس، لو للإقالة حق الأمر إقالة. يعني انت الان تم البيع، انا بعتك البيت ب100,000 دينار، قال قبلت وتفرق، خلاص تم البيع. فلو طلب احدهما الاقاله يجوز ليش لا طلاق، قال اقيلك على الاخر منك 5,000 10,000 او البيع ما هذا لا باس به، يعني اقاله ما لا باس به، ولو اشترط البدايه لا باس، يكون خيار له، لان البيع ناجز وتام الملزم. يتفقون على هذا قبل الاقاله؟ ليس هناك، ما في ناس، لأن يفوت عليه مقصود، يفوت عليه مقصود، يعني كأنه قال أنا لا بأس أن أقيلك بعد البيع بشرط أن أخذ مبلغ كذا، فليس هناك ما يمنع من هذا. يعني ليس الحق للشرع، الحق هنا للشرع. ما يجوز أنا تنازل عن مثلا تقريبا مثلا الربا، قال والله أنا قرضتك 1,000 ورد لي 1,200، يا أخي أنا 200 من عندي متسامح فيها، ما يصير. ليس الحق للبائع المشتري، الحق للشراء. هو إنسان قال باعك بالسماء، يا أخي أنا راضي أبيع بالسماء، حتى غرض الجهالة هذا نتحملها، ما يجوز. الشرع أبطل البيوت. ولم يجعل الحق فيها البائع أو المشتري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.